بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلس في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. وكان المجلس الفائت يتكلم عن وجوه من إتيان النصوص في نسق واحد، ولكن لا تعارض بينها، وما تتوهمه هذه النصوص من اختلاف إنما هو من باب اختلاف التنوع الذي يكون المجتهد فيه مصيبا، أي كل واحد من المجتهدين أو المجتهدين في هذه المسألة يكون مصيبا. ومجلس اليوم سيوضح لنا الإمام عليه رحمة الله نوعا آخر من الخلاف، وهو الخلاف الذي يمكن أن نسميه بالجمع والتقديم. الجمع والتقديم يعني النصوص تجمع في نسق واحد ويقدم بعضها على بعض، والتقديم هنا بمعنى الترجيح. التقديم هنا بمعنى الترجيح. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري، وطبعا ده إسناد عالي، إسناد عالي ما شاء الله، كالنجم المري في وسط السماء، إسناد نجومي ما شاء الله. أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. تشفوا أي تفضلوا بعضها على بعض. ولا تبيع الورق أي الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض أي لا تفضلوا بعضها على بعض. ولا تبيع شيئا منها غائبا. والمقصود بالغائب هنا أي المؤجل أو غير الموجود. يعني المقصود بالغائب المؤجل أو غير الموجود. ولا تبيع شيئا منها أي من الذهب والفضة ونحوها من الأصناف الربوية، لا تبيع شيئا منها غائبا بناجز. ولذلك لا يجوز التقسيط عند بيع الذهب أو الفضة أو نحو من ذلك، وهذا من جملة الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الناس، أنهم يجوزون بيع الذهب بالتقسيط، وهذا لا يجوز. معك 1000 جنيه اشتري بها ذهب، ولكن لا تذهب لرجل السائق تقول له معي 1000 جنيه فيجيب لك بضاعة ب10,000 جنيه ب15,000 بالتقسيط. لا يجوز التقسيط في بيع الذهب، ولكن لابد من المماثلة. ولذلك قال أهل العلم بأنه لابد في بيع الأصناف الربوية من التماثل. التماثل يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بذهب، فضة بفضة، وعيار بعيار. لابد من المثلية، وفي الوقت نفسه لابد من التقابض في المجلس. إذا لابد من التقابض في المجلس، اثنين لابد منين؟ من التماثل. إذا هذان شرطان. ومعلوم أن الأصناف التي يقع فيها الربا هي الأصناف التي ذكرت في النص، اللي هي الذهب، اثنين قولوا معايا الذهب وإيه؟ والفضة وإيه كمان؟ والبر وإيه كمان؟ والشعير وكمان والملح والتمر وماذا أيضا؟ ها؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه كلها. نعم. الورق والفضة، الورق والفضة، الورق والفضة. طبعا الذهب والفضة للعملات الموجودة، العملات الموجودة. فما ينفعش مثلا أنت تشتري 100 جنيه جديدة ب 105، خد بالك ازاي؟ يعني ده بيحصل في الأعياد، إن أنت تشتري من واحد 100 جنيه جديدة وتديله إيه؟ 105 جنيه وده مش شوية. طبعا ده لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس هناك المثلية، ليس هناك المثلية، بل حدث التفاضل. ولذلك هذا الربا يسمى بربا ماذا؟ لا مش النسيئة، بربا الفضل. يسمى هذا بربا الفضل، يسمى بربا النسيئة. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تفضلوا بعضها على بعض، مش عشان هي جديدة بتذبح تبقى إيه؟ تبقى أغلى. لا، طالما هي نفس القيمة خلاص، طالما نفس القيمة خلاص. إذا لا يجوز بيع الشيء بالشيء إلا إيه؟ مثلا بمثل. ولا بد من التقابل في المجلس، يدل عليه إيه؟ هاء بهاء. يعني إيه؟ خذ وهات. هاء بهاء يعني إيه؟ خذ وهات. إلى عهد قريب كانت الصاعة تبيع الذهب بماذا؟ بالتقسيط. وأيضا لا يجوز أن تبيع موجودا بشيء غير موجود. ما ينفعش تقول له طب أنا هشتري منك الذهب وروح البيت أجيب لك الفلوس، لا ما ينفعش. أو أنت مثلا بكام الذهب ده؟ ب10,000 جنيه، أديت فلوسك اديتهم 3,000 جنيه، تديله 3,000 وتقول له طب أنا هروح أجيب الإيه؟ 7,000، لا، هذا كله لا يجوز. ولكن خلي الذهب عندك و3,000 في جيبي وروح البيت هات الفلوس وتعالى اشتري الإيه؟ الذهب. هذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يحاد عنه. فالأصناف هذه ينبغي أن يكون فيها مثلا بمثل، إلا إذا كانت هناك ضرورة عرفية تبيح ذلك الأمر. مثل يا أخوانا، مثل الملح، مثل الملح لحاجة الناس إليه في كل شيء، لدرجة أنهم قالوا بأن العلماء بين الناس كالملح في الطعام. الملح لابد أن يكون فيه الإيه؟ المثل، لابد من مثلية، لابد فيه من المثلية. طيب إذا لم تتحقق المثلية، هل يجوز إن احنا نبيع الملح بشيء آخر؟ يجوز. طب هل يجوز إن احنا نشتري الملح ونحب الشيء من قيمته؟ يعني افترضنا مثلا الطبيخ موجود ونسينا نحط ملح، روح يا واد هات كيس ملح، الواد راح طار جري العيل الصغير، لأن الذي سيتعامل في الملح مين؟ مش الناس الكبار بس، ده ممكن الواد الصغير عنده 5 سنين روح طير هات كيس ملح، الواد ضيع الفلوس في الطريق، البقال يقول له ارجع ما تاخدش الملح الا ما تجيب الفلوس. طب لو ترتب على ذلك طبعا ماذا؟ فساد الطبخة كلها، وطبعا تلف رز وزيت وغاز وكما إلى ذلك. إذا هذه ضرورة، لأنه جرى العرف أن معظم الذين يتعاملون في الملح إنما هم الصغار أو الذين ربما لا يفقهون المال، بخلاف الذهب. مين اللي يروح يتعامل في الذهب؟ مين؟ ولذلك واحدة سألتني امبارح بتقول لي ان بنتها في اعداديه، اولى اعدادي او ثاني اعدادي، اخذت الدهب وراحت باعته للصايغ. قعدوا دوروا لما تلاقوا الصايغ. الصايغ قال لهم انا اديت ثمن البنت فاحنا خدنا الذهب، فهو بيطالب بثمن الذهب، نديله ثمن الذهب ولا نديلوش؟ المسألة دي بغض النظر مسألة أمنية أو خلافه، أنا في رأيي لا يأخذ شيئا من ثمن هذا الذهب. ليه؟ لأن جرت العادة أن الأطفال الصغيرين ليس لهم الحق في التصرف في هذا الذهب. فكرجل صائف، بنت صغيرة جاية ومعاك ذهب ب15,000 جنيه، تقول لها إيه؟ أنت اسمك إيه؟ ومن عيلة مين؟ عنوانكم إيه؟ تليفونكم إيه؟ طب اقعد يا حبيبتي هنا هوت، لان انا هعمل حاجه صغيره وهجيب. يوم متصل بمين؟ باهلها، تعالوا الحقوا بنتكم جايبه لي ذهب. باباها ومامتها يجوا وياخدوا بنتهم ويتصرفوا مع بنتهم بقى. لكن هذا الرجل تقييمه الشرعي انه رجل ايه؟ مستغل، ورجل لا يعاون الناس على البر والتقوى. ماشي الحال؟ اذا لابد ان يغرم، حتى لو اداها ثمن ذهب لابد يغرم هذا الثمن. لكن لو واحد راح يشتري ملح يبقى زي اللي يروح يشتري ذهب؟ هي زي اللي يشتري فضه؟ زي اللي هيشتري مثلا تمر او رز او شعير؟ فالامر مختلف. ولذلك جوز العلماء في مساله الملح ما لا يجوز في غير الملح. اذا لابد في هذه الاصناف من حاجتين، لابد من التماثل، ولابد من هاء وهاء. طيب، اخبرنا مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار، الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. انتبه، لا فضل بينهما. إذا التفاضل بين المتشابهات يعد هذا إيه؟ ربا الفضل، ربا الفضل، وهذا حرام. الحديث الذي بعد ذلك والحديث السابق حديث صحيح في الصحيح وفي غيره، أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدينار بالدينار، الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. وهذا إسناد جيد. قال الشافعي: وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد، لا يجوز. قال الشافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ في تحريم ربا الفضل. وقال بمثل معناها: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر المفتين بالبلدان. يعني أكثر المفتين بالبلدان، وكلمة أكثر عند الإمام الشافعي فيها معنى الإجماع، فيها معنى الإجماع. ولكن الإمام الشافعي لما لم يحط بكل مقالات أهل العلم فإنه يتحاشى أن يذكر لفظ الإجماع. أخبرنا سفيان، أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عليه رحمة الله أنه سمع عبيد الله ابن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. والحديث أيضا عند مسلم والنسائي. وكلمة إنما تفيد الحصر، والحصر اختصاص، ولكن لا يستفاد أن الفضل ليس بربا، أو أن يقال بأن الربا على نوعين: ربا فيه المسامحة وربا لا مسامحة فيه. وأن الربا الذي لا مسامحة فيه وهو الربا الغليظ ربا النسيء، والآخر مسامحة. ويستدل بحديث أسامة أن صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيء، لا، وإنما يقصد إنما الربا في النسيء، أي أن ربا الفضل حرام وربا النسيء حرام، ولكن ربا النسيء أشد حرمة من ربا الفضل، لأن المحرمات تتزايد أو تتفاضل في حرمتها أو تتقابح في حرمتها. فالشرك حرام، الشرك حرام، وعقوق الوالدين حرام، ولكن أيهما أشد حرمة؟ الشرك. فلو قلت إنما الحرام الشرك، هل قول إنما الحرام الشرك ينفي الحرمة عن حقوق الوالدين؟ ها؟ لما قول إنما الرجل زيد، بلد المنصورة فيها 5 مليون بني آدم، أقول إنما الرجل زيد، هل معنى ذلك أن كل الناس الموجودين في المنصورة ليسوا رجال؟ لا، وإنما المقصود أنني خصصت زيدا بأمر قد يتفرد فيه عن غيره. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة ليس معناه نفي الربا عن غير النسيئة، ولكن يقصد به بأن التحريم الأشد إنما هو في ماذا؟ في النسيئة. يبقى خلصنا دلوقتي الأحاديث المتعلقة بربا الحب، هنبدأ نشوف الأحاديث المتعلقة بماذا؟ بربا النسيئة. والنسيئة في اللغة بمعنى التأخير، وصورتها عند العرب أي أنني أقترض قرضا، أقترض قرضا، والقرض لابد أن يكون لمدة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذن الدين لابد فيه من حاجتين، التقدير، اثنين الأجل. ولذلك إذا انتفى أي من هذين لا يسمى ذلك إيه؟ دينا. يعني فعش أقول لواحد، أو انفعش أقول مثلا واحد هات لي أي مال، فيقول لي خد أي مال، فأقول له خد أي مال ومعرفش أخذ قد إيه. إذن هذه الصورة لا تجعل المال المأخوذ إيه؟ دينا، لأنه لابد أن يكون مقدرا. هات لي 10,000، 5,000، 1,100، أكثر أقل، إذا لابد من التقدير. اثنين، لابد من تحديد الأجل، هتجيبوا لي بعد سنة، 6 شهور، أكثر أقل. لكن ما ينفعش أقول له خد 1,000 جنيه وزي ما تجيبهم تجيبهم. تفترض ما تجيبهمش خالص، خلاص، خلاص. فجعل أو هذه المقولة تجعل هناك المسامحة، ما تجعلش هناك دين، تجعل هناك إيه؟ المسامحة. إذن الدين الذي لابد أن يجتهد في قضائه وأدائه، نمرة واحد لابد أن يكون مقدرا، اثنين لابد أن يكون إيه؟ مؤجلا، له أجل. طب جه وقت الأجل 6 شهور، هذه الفلوس اللي عليك، والله أنا كنت نفسي أجيب لك الفلوس بس حصل عملية جراحية اللي مش عارف إيه، والفلوس محتارك ومش قادر أدفع الفلوس، تأخرني كمان 6 شهور. خلاص أخرت 6 شهور، بس الألف جنيه بمئة جنيه، يعني العشر تلات جنيه بكام؟ بألف جنيه. خلاص ماشي، يبقى أخرني وإيه؟ وزيدك. فالنسيئة معنى التأخير. قال الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. فالنسيء هنا في الأشهر حرم، إن هم بيأخروا ويزودوا في الأشهر الحرم بمزاجهم علشان يضبطوا الوقت القتال في غير الايه؟ الأشهر الحرم، فيزودوا أيام وينقصوا أيام علشان يحاربوا من يريدون، دول أهل مكة، يفصلوا يخلوا كل حالة على حسب مزاجهم. فطبعا ده زيادة في الكفر. قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. يبقى فيه هناك أشهر حرم، فما ينفعش إن احنا نلعب في هذه الأشهر. ماشي الحال؟ فالنسيئة معناه أخرني، أنسئني أخرني وأنا أزيدك، وأنا أزيدك. وذا قال الله الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الألف واللام في الربا يقصد به ربا النسيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ربا الفضل ليس أضعافا مضاعفة. أمال إيه اللي فيه الأضعاف المضاعفة؟ ربا النسيئة. يبقى أضعافا مضاعفة لربا النسيئة. لكن ربا الفضل هات لي 100 جرام ذهب عيار كذا وأنا هديك 120 جرام ذهب عيار كذا. ماشي الحال؟ ده ربا الإيه يا أخوانا؟ ربا الفضل، وهو أقل، هو حرام ولكن هو أقل حالا من في الحرمة من إيه؟ من ربا النسيئة. إنما الربا في النسيئة، حديث أسامة قال فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم. إن أخذوا إن الربا الحرام هو ربا ليه؟ النسيئة. بينما الآخر ليس داخلا تحت هذا النص. قال فقال لي قائل هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله، يعني إنما الربا في النسيئة مخالف في الأحاديث الواردة في ربا ليه؟ الفضل. قلت قد يحتمل خلافها وموافقته، محتمل يكون مخالف لها ويحتمل يكون موافق له. قال وبأي شيء يحتمل موافقته؟ طبعا ده الحوار بين الشافعي وبين رجل آخر. قلت قد يكون أسامة، لأسامة بن زيد اللي هو راوي حديث إنما الربا في النسيئة، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال إنما الربا في النسيئة. قال إنما الربا في النسيئة، أي الربا المغلظة في النسيئة. أو تكون المسألة سبقته بهذا، أي كنت صلى الله عليه وسلم بيتكلم في هذه المسألة فلم يعلم السياق فحضر بس ليه الجملة دي. أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب، يعني ما حضرش السياق وحضر ليه الجزء اللي هو الحتة الأخيرة بس، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها، لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا. فقال الآخر فلما قلت يحتمل خلافها؟ قلت لأن ابن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسيئة. طبعا في معنى إيه هذا الحديث؟ يعني لو فيه هناك تفاضل ليس في ذلك إشكال، إنما الربا في النسيئة. فقال فما الحجة؟ إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره. فقلت له كل واحد مما روى خلاف أسامة وإن لم يكن أشهر بالحفظ الحديث من أسامة فليس به تقصير حفظه، وعثمان وعبادة أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة، وأبو هريرة أسم وأحفظ من روى الحديث في دهره. ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الأكثر الذي أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد. يعني عاوز يقول إن الأحاديث الواردة في ربا الفضل خمس أحاديث مش هل، ولا حديث الواردة في ربا في إنه لا ربا إلا في نسيء، هذا لفظ واحد لفظ واحد. فالأكثر والأحفظ والأعظم تقدما في السن ها كلهم على خلاف لفظ مين؟ لفظ أسامة، فيقدم لفظهم على لفظ أسامة. ده مذهب الإمام الشافعي. أنا أقول كما قال الفقهاء بأن بدلا من نحن نقول إن ألفاظ الخمسة أكثر وأثبت وأسم من لفظ أسامة فيقدم على لفظ أسامة، يمكن أن نقول بأن اللفظ لفظ أسامة لفظ صحيح ولا تنافي بين هذه الألفاظ، وأن قوله إنما الربا في النسيئة لا يعني بأن الفضل حلال، وإنما يعني أن الفضل حرام، ولكن الحرمة الأشد في ماذا؟ في النسيئة. وبالتالي جمعنا هذه الروايات ولم نصل إلى ما صار إليه الشافعي من تقديم الخمسة على الواحد، والله تعالى أعلى وأعلم. متابعين أخونا مسابية، يعني نهاية المبحث الإمام الشافعي قدم الخمسة والأسم والأحفظ على الواحد ماشي الحال، والأولى أن يقال إن الكل صواب، وإن الجملة اللي إنما الربا في النسيئة ليس دلالة على إباحة ربا الفضل كما فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو كما روى أسامة رضي الله تعالى عنه، بل يفهم من ذلك بأن ربا الفضل حرام وربا النسيئة حرام، ولكن لما كان الظلم في ربا النسيئة وكان الإجحاف في ربا النسيئة كان في الحرمة أشد من ربا الفضل، والله تعالى أعلى وأعلى. هناك نقف عند ذلك إن شاء الله، وفي هناك يعني المجلس القادم سنأخذ نوعا جديدا من الخلاف الواقع بين النصوص.